بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. الكون في الواقع كله هندسة، مفيش جزء في الكون تقف قدامه وتفكر فيه وتدرسه إلا تلاقيه نموذج لهندسة، إيد الهندسة في كل شيء، بدءا بالحاجات الكبيرة أوي، بالمجرات والشموس والنجوم والكواكب. بتلاقي كل هذه الأجرام يا كروية يا بيضاوية، وبعدين تلاقي إن الأفلاك اللي حواليها يا دائرية يا بيضاوية، المجالات المغناطيسية نفسها مغزلية، يعني عبارة عن أنصاف دوائر طالعة من القطب الشمالي للقطب الجنوبي زي ما احنا عارفين، ولأن هذه المجالات هي الشوارع بتاع الفضاء، فشوارع الفضاء كلها برضه دائرية أو بيضاوية، ولو رميت أي شيء في الفضاء هيلف الصغير حوالين الكبير دائري أو في مجال بيضاوي. هندسة كلها. ولما تيجي للصغير خالص اللي هي الذرة بتلاقي نفس الشيء، يعني برضو تلاقي زي ما احنا شفنا في المجموعة الشمسية في شمس في الوسط وحولها كواكب، تلاقي في الذرة برضو في الوسط في نواة وحواليها إلكترونات، مع فارق طبعا في الكيفيات والشكل، لكن في النهاية تلاقي مدارات وأفلاك، وهنا مدارات وأفلاك، وهنا شيء في المركز وحواليه دوران، وهنا شيء في المركز وحواليه دوران، لغاية ما توصل لأقصى الحاجات الضخمة أو المجرات دي تلاقيها برضه مجرات لولبية، وفي الوسط جحيم هائل وحواليها أزرع عبارة عن مئات آلاف الملايين من النجوم والكواكب. لما تنزل على الأرض وتبتدي تدرس المادة نفسها الجوامد نفسها تلاقي كلها بلورات، جميع المعادن والأملاح بلورات، البلورات دي كلها هندسة، يعني تلاقي البلورات بقى أشكال هندسية دقيقة مرسومة بالمسطرة، يا مكعبات يا هرميات يا منشورات يا إبريات، أنواع ملهاش آخر من البلورات. لما نبتدي بقى نتأمل العالم الحي بقى والكائنات الحية نلاقي هندسة عجب، بدءا بالمخلوقات المنحطة زي الديدان مثلا، تلاقي دودة الأرض دي جسمها متصمم تمام زي مسمار بريمة أو مسوار ألووز، لأنها بتتقب الأرض، فهي جسمها زي إيه حلقي كده زي إيه تمام مسمار ألووز. لما نشوف الديدان الطفيلية اللي في البطن، أولا هي عايشة في ظلام الأمعاء، فمش محتاجة لا عينين ولا محتاجة لودان ولا محتاجة الرجلين، لأنها بتشبط في الأمعاء، وبالتالي فما ملهاش لا عينين ولا ودان ولا رجلين ولا أيدين، إنما لها خططيف تشبط في جدار الأمعاء، أو زي الدودة الشريطية بشفاط كده مخصوص تروح لابسة في الإيه في الأمعاء، والدودة الشريطية طويلة بتوصل لثلاثة أربعة وخمسة متر وعشرة متر، فبتتقطع منها أجزاء وتنزل في الفضلات، فبقى لها نظام بحيث أنها كل شيء يتقطع منها تتجدد تاني، هندسة. لما نيجي بعد كده للحشرات مثلا، نستعجب أن فم الحشرة نفسه هندسة، فتلاقي فم الحشرة يا إما عبارة عن خرطوم بيمص يا إبرة بتحقن يا منشار يا مبرد يا طواحين بتطحن يا قواطع بتقطع حسب وظيفة الحشرة. ففي الذباب مثلا بيبقى خرطوم يمص، في البعوض بيبقى إبرة بتحقن وتشفط الدم، في الحشرات القارضة بيبقى فيها بقى المناشير والطواحين والمش عارف المبارد، لأنها بتبرد ولأنها هي عايشة بتعمل إيه، ما هو بتاكل الموكيت وبتاكل الحيطة وبتاكل الكتب وبتاكل الخشب، فلازم يبقى عندها العدد دي، المناشير والمبارد والطواحين في بقها. لغاية ما نشوف بقى الحشرات المقاتلة زي النمل المقاتل، تلاقي عنده قواطع بتقطع لأنه لازم يمسك فريسة ويقطعها وبيقطع فريسة كبيرة صرصار ولا خنفسة وهو قد كده، فبيبقى عنده قواطع بتقطع. نفس الحكاية برضه في النمل اللي بيزرع شفناه وهو بيقطع ورقة الشجر مربعات مربعات وايه ويمسكها ببقه ويمشي كده في طابور طابور شايلها عشان يخمرها ويسمد بيها مزرعة عيش الغراب. هندسة، تبص تلاقي نسيج العنكبوت هندسة في تركيبه وتشكيله. وأكثر من كده تلاقي العنكبوت عنده أكثر من نوع من الغزل. فمثلا الخيط اللي بيستعمله عشان يرميه على الغصن ويشعلق فيه ويعمل زي طرزان وبتاعه ويعدي من شجرة لشجرة، ده غزله مختلف عن الفتلة التانية اللي بيعمل بيها سلة البيض بتاعته، ده غير الفتلة اللي بيغزل بيها زي نفس النسيج، ده غير الكابل اللي بيستعمله عشان الاستشعار، وبيبقى ماسك البيت من النص ورايح لغاية ما هو قاعد هو مسلطن كده وماسك الطرف في رجله، فلو اي حد هز البيت هزة كده على طول الكابل الاستشعار ده يوصل له الهزة دي. فتلاقي هذه الفتلة نسيجها مختلف. 3 4 5 اصناف من الغزل هندسة برضو. في عش النحل والخلايا والغرف السداسية اللي معمولة من غير مسطرة ولا برجل لكن دقيقة ومقاساتها ستاندرد، يعني برضو هندسة. يعني لما نروح للأرجل وأنواعها، تبص تلاقي في يا إما رجل بتدب وعليها حافر، يا إما رجل ولها صوابع بتمسك زي القرد، يا إما رجل لهلوطة زي الجمل لأنها مش لازم تغرق في الرمل، يا إما رجل غشائية زي رجل الضفدعة لأنها بتأدف بيها، يعني هندسة برضو. لما نطلع بقى في الحيوانات الأرقى بالزحليفة مثلا، بنبص نلاقي تركيبة زي تركيبة الدبابة، مصفحات بدرقة ورجلين غليظة وجسم تقيل دبابة. لما نخش في عالم الأسماك نلاقي هندسة غريبة جدا. الأسماك والدلافين والتونة والحيتان والحاجات دي تلاقي جسمها انسيابي زي الغواصة بالظبط. ومش بس كده، تلاقي في السمكة بالون يتفضى ويتملى هواء علشان السمكة تطفو وتغطس، نفس النظام اللي احنا خدناه في الغواصات برضو، بنطلع الهواء وعشان السفينة تغطس او نملى هواء علشان السفينة الغواصة تطفو، نظام البالونة اللي تتملي وتتفضى دي احنا خدناه من السمك. ونلاقي برضو في السمك له حكاية الديل والزعانف عشان التوازن، وبنستعمل برضو في الغواصات الدفة اللي زي الديل وزي الزعانف. في الجمل قلنا ان هندسته غريبة قوي من ناحية الرجل اللهلوطة دي علشان ما تغصش في الرمل. وبعدين السنام العجيب، هذا السنام معمول مادته من جوه بحيث انها ممكن بعد العطش والجوع الطويل ممكن تسيح وتتحول إلى طعام وشراب وتغنيها عن المية في سفرياته الطويلة لغاية ما يلاقي بير أو يلاقي نبع ماء. وبعدين نبص نلاقي في عنده معدتين، معدة يحوش ويكتر ومعدة بتخدم، لأن برضو السفريات الطويلة دي تعوز تخزين. وبعدين نلاقي عنده رقبة طويلة زي البرج عشان يراقب من بعيد ويشوف الاستشعار وتحسس الخطر ويشوف الخضرة فين والمية فين والحاجات دي. نفس الحكاية في الزرافة، رقبتها طويلة طويلة لكن عشان سبب تاني، الزرافة والنعامة لأنها بتاكل بقى ورق شجر والشجر عالي فعاوزة توصل وتاكله بالراحة. في الحيوانات المفترسة نبص نلاقي العينين قدام في الجزء الأمامي من الجمجمة زي الأسد والفهد والبومة والصقر والنسر، بينما الحيوانات آكلة الخضرة العينين في الجنبين، هندسة برضو. يعني الطيور بتاعة الصيد الليلي مثلا زي البومة نلاقي الجناح حرير عشان لما تنقض ما تعملش صوت، يعني شيء غريب. النهاردة سهرتنا الليلة دي في هندسة الطيران. هندسة الطيران بالنسبة للطيور وأعاجيب هذه الهندسة، ونشوف الفيلم. طائر البوبي والألباتروس والفريجت والفلامينجو والبليكان، كل دي طيور غريبة جدا في تصميم أجسامها الانسيابي. شوف الانسياب، الخطوط الانسيابية الحلوة الناعمة دي. هو دلوقتي طاير من غير ما يضرب بجنحته، لأنه بيستعمل نظام الطيران الانسيابي أو الطيران الشراعي، يعني عايم على الدوامات الدافية بتاع الهواء، الهواء السخن دايما يطلع لفوق، فهو اللي شايله دلوقتي. ما حركة بسيطة قوي من الجناحين، واللي شوفوا الديل العجيب الجميل المروحي ده. الخطوط الحلوة الناعمة دي، الانسيابات بتاع الجسم ده، واضح انها من اولها لاخرها هندسة ونسب. ان يبقى في جناحين بالعرض ده، والديل بالشكل ده، والبوز بالتقل ده، دي محسوبة كلها علشان نطلع بالطيارة الجميلة اللي احنا شايفينها دي. لو اختلت اي نسبة من دول كان يتكعور ويقع على طول. احنا خدنا كل هذه النسب لما جينا نصمم الطيارات بقى. الإقلاع والهبوط فن، إن هو يعمل لاندنج في نقطة، في نقطة كده محددة، فينزل على العش، النتاية تنزل جنب الذكر. هنشوف إن دي برضه فن مش سهل، عاوزة مناورة بالجناحة والديل والرجلين. شوفوا هنا بياخد يمين وشمال وقدامه ويعمل مارش رير، وكله بحركات منضبطة من الديل والجناحة ويطلع وينزل على مطبات الهواء، يعني سايب الهواء دلوقتي هو اللي يحركه. تصميم الجسم لازم يكون تصميم خفيف، وبالفعل العظام في الطيور مجوفة والريش مجوف، كل ده عشان يبقى الوزن خفيف. هنشوف تصميم الجناح غريب قوي. هنعمل مقطع في الجناح، تلاقي الجناح لو بصيت له من تحت يبقى مقعر، ومن فوق محدب، يعني في تأويسة في الجناح. نفس الحكاية خدناها في جناحة الطيارة. ليه؟ عشان لما الهواء يطلع ده يشق طريقه في الهواء، يحصل تضاغط في الهواء فوق، وده يعمل تفريغ هوائي. التفريغ الهوائي اللي يبقى فوق ده هو يكون نتيجته ان الجناح يتشفط لفوق، ده بالاضافه الى تجمع الهواء في التأويسه اللي تحت، هتزق لفوق برضه. فهنشوف ان التأويسه دي لها وظيفه، بيحصل تفريغ فيتشفط لفوق الجناح، لان حصل تفريغ في الهواء فوق، في نفس الوقت تجمع الهواء تحت بيزق الفوق كمان. ودايما بيبقى بزاوية قايمة بالنسبة لاتجاه الطيار، فالمسألة محسوبة بقى، يعني دي حاجة محسوبة، مش يعني هندسة. دي بقى لو ما كانش الجناح فيه هذه التأويسة ما كانش ممكن الطائر يوصل لهذه الكفاءة أبدا، بدليل إن احنا خدناها نقل مسطرة في الطيارات بتاعتنا. شوف بيطير قريب من الأرض ومن المية إزاي، يحتفظ بتوازنه. شوف بيوريك ده اتجاه الهواء، الجناح بيشق طريقه في هذا الاتجاه، فتكون النتيجة يبقى في قوة دفع لفوق وشفط للجناح لفوق، زاوية قايمة مع اتجاه الهواء، محسوبة، ذي هندسة دي. هنا بقى هو نازل هيحصل ايه؟ نفس الحكاية برضه، فوق الجناح بيحصل التخلخل ده، فايه يحصل شفط، يبقى على زاوية قايمة مع اتجاه، يبقى القدام على طول، يبقى فعلا الاتجاه الاندفاع هيبقى القدام برضه بالحساب، كله بالحساب. المجاميع الكبيرة دي كلها طايرة بالطريقة الشراعية من غير حركة جناحها، معتمدة على دوامات الهواء السخن، اللي هو دايما الهواء السخن يعمل دوامات ويرتفع فوق، فهي ترتفع فوق من غير ما تبذل مجهود، بتوفر مجهودها. الطيران الشراعي يحتاج إلى مسطح كبير قوي، مسافة كبيرة بين الجناحين عشان يبقى ده، شوفوا الحركة الأنيقة بتاعته وشوفوا مساحة الجناح قد إيه، وملاحظين التأويسة بتاع الجناح اللي احنا اتكلمنا عنها. واضح إن الكونكورد خدوه من شكل، الكونكورد خدوه من الجسم ده، لأن يكاد يكون طبق الأصل من شكل الطيارة الكونكورد. شوفوا هنا بينزل فوق، هينزل فوق ايد المدربة بتاعته، ده النصور الصقور اللي مدربة، ده باللي يسموه طائر مالك الحزين. شوفوا مساحة الجناح قد ايه، هنا برضو بيحلل الحركة دي، فبيقول لك أري عندنا هذا الجزء وهو نازل هيعمل اندفاع لقدام، لأن التخلخل هيؤدي إلى عملية شفط زاوية قايمة مع اتجاه الهواء، فيبقى على طول لقدام. ده في هذا الجزء، في جزء تاني من الجناح اللي هو الجزء ده هيبقى ماشي في اتجاه الريح، فيحصل تخلخل ويبقى الشفط الفوق زاوية قايمة مع اتجاه الريح، فيدينا شفط الفوق، فتكون حركة ملك الحزين بالطريقة دي اللي قدامه والفوق، يعني بيرتفع ويتقدم في نفس الوقت. دي هي حركة الايه، الإقلاع، مطلوب إن هو يطلع يهم من الأرض وفي نفس الوقت يتقدم لقدام. فده التحليل بتاع الحركة بتاعته، وهو بالفعل دلوقتي بيهمه، وتكون النتيجة إنه بيطلع فوق. من ناحية المانوفرز والمناورة، فالطائر الصغير ده اللي اسمه الطائر الطنان أو هامينج بيرد، بيعيش على الرحيق، بيعمل 80 ضربة في الثانية. جنحته دلوقتي احنا بنصور تصوير بطيء، جنحته بتبقى 80 ضربة في الثانية، أسرع يعني أجنحة في الطيور كلها ما تشوفهاش، وبيقدر يبقى ثابت في الوقفة بتاعته في الهواء، ويعمل مانوفرات غريبة قوي ومناورات، يتحرك ويلف وكل ده وهو في الهواء. شوفوا بيعمل ازاي هنا بقى الحركات دي، بقى اللفلفة الغريبة بتاعته، شوف بيلف ازاي، كل دي مناورات بيقدر يعملها وهو بالحجم الصغير ده في الهواء. نفس الحكاية في إقلاع الحمام برضو، عملية الإقلاع والتيك أوف زي ما حكينا بالضبط في مالك الحزين، والاستخدام الجناح وضربات الجناح. هو بيوريك هنا، تدينا هنا شفط الفوق على طول، فيعني فالإقلاع وبعدين اللاندنج أو الهبوط، كل دي مبنية على هندسة دقيقة، والجسم نفسه محسوب عشان يدي كل الكفاءات دي. الطيور أكلة السمك دي بتبقى طيور عندها استعداد لأنها تنقض وتنزل تحت المية وتغوص وبعدين ترجع تطلع من المية في الهواء. عمليات مناورة مش سهلة. وبعدين زي ده زي البجع بأنواعه، وعنده منقار زي الجيب كده يحوش فيه السمك. دي الإقلاع، وبياخد يعني لازم يعوز مسافة طويلة عشان يجمع القوة بتاعته، ما يقدرش يطلع مرة واحدة زي العصفرة لا، وبيمشي في قوافل عشان يحمي بعضه. الطيران الشراعي الهادي الجميل ده، المسطح الكبير بتاع الجسم بقى بيساعد في الطيران الشراعي. نفس التصميم بتاعنا برضو، تلاقي الطيارة الشراعية المسافة ما بين طرفي الجناحين كبيرة قوي، وفي نفس الوقت ما بين البوز والديل كبيرة. الطيارة الشراعية لازم يكون لها التصميم ده. شوفوا لما ينزل ينط شوية كم نطة كده علشان ما يحصلش صدمات للمفاصل، هنشوفها هنا برضو. ايوه ينط نطتين كده. شوف نعومة الحركة يعني وانسيابات الجسم دي، مش مجرد هندسة طيران، ده جمال كمان. يعني هنا في شياكة وجمال، هو عاوز ينزل عند حتة معينة مظبوطة. شوف اللاندنج فين، جنب الوليف على طول في نقطة واحدة، فقعد يناور بجناحته ونزل في نفس المكان اللي هو عاوزه. بيوريكوا ازاي بيستخدم بيناور بجناحته عشان ينزل بالظبط فوق الايد بتاع يعني تحديد النزول في نقطة واحدة، دي ما تقدرش الطيارة تعملها. هو بيوريكم الهواء بيعمل ايه في السطح الفوقاني للجناح. هنا مش بس هندسة وجمال وشياكة، لكن كمان الفن والتشكيل في اللون بقى. الطيور دي ألوانها عجب. ده لسه صغير، ده بيتمرن لسه في النزول واللاندنج. شوفوا كعور ازاي، شوية كعور اللي نزل على صاحبه. لا ده متمطوح خالص، ده بقى لسه بيتمرن خالص. ده وبعدين الكفاءات دي كلها تلاقيها. شوف ده اتقلب على ظهره، ده بيطير على ظهره دلوقتي، اكروبات ده بقى. بهلواني. ده طائر الجبل بتاع ده في القلب، في جبال القلب، الطائر العجيب ده. شوفوا بيعيطر على ظهره وعلى جنبه، وهيعمل حركات بهلوانية عجب. شوفوا في الهواء عامل ايه، كم شقلباص في الهواء. على ظهره، على ظهره وعلى بطنه وعلى جنبه، عامل شوية. ده الطاووس طيرانه جميل قوي. والديل اللي بقى بيعمل له بقى توازن عجيب، الديل الطويل ده بيصوره ببطء هنا اهو. هيلمان كبير قوي الطاووس ده بقى. الديل ده عامل زي ديل الطيارة الورق اللي كنا بنطيرها زمان. كل النسب دي محسوبة، ما فيش القوافل بتاع الطيور تحس ان هي لازم تخبط في بعضها من كتر. شوف الاعداد دي الوف. شوف القافلة دي، السرب العجيب ده، تهيأ لك ان دي لازم يخبط في بعضه، لكن ابدا ما بيحصلش، لان في نظام عندهم في الطيران هنشوفه دلوقتي. حتى لو كان في الوف سرب من ألوف، فلها نظام في الحركة برضه. يعني لازم تبقى الحركة متناغمة في السرب كله، يعني ما فيش جماعة ياخدوا يمين والتانيين شمال. هنشوف دلوقتي اهو كله لونه أبيض، لأن ده الجنب الايه اليمين، كله واخد جنب واحد، وبالتالي شوف لونه أبيض. لما هيقلب بقى السرب هتلاقي كله بقى أسود، كل النقط البيضة دي هتبقى نقط سود، لأن كله خد زاوية أخرى. لما خد زاوية أخرى هيبان الجنب الأسود بتاعه أهو أهو، كله قلب أسود بعد ما كان كله أبيض، يبقى قلب أسود. دليل على أنهم بياخدوا في نفس الوقت أهو، كله أسود دلوقتي أهو، يعني بياخدوا نفس الزاوية في نفس الوقت، يمين دور كله يمين دور. لما بيشوفوا بقى الصقر فبيطلعوا يجروا. احنا شفنا النظام بتاع عين الصقر والابصار بتاعه العجيب في حلقة قبل كده، وازاي بينزل ويخطف سمكة وينقض ويطلع يقوم تاني. يعني الصقر ده من ملوك الجو. ده صقر مدرب ده. شوفوا هو نازل ازاي، شوفوا الانقضاض بتاعه اهو على الفريسة على طول. طيور اكلت السمك بقى بطريقتها الغريبة، ازاي تعمل غطسة وتاخد السمكة وتطلع تاني. وطبعا الريش كله دهني عشان ما يتبلش، لانه لو اتبل هتغرق، فمعمول حسابها الحكاية دي. الريش دهني وبالذات، واذا هو طارد للماء، الريش بيبقى طارد للماء. شوف الغطسة الحلوة دي، بينزل متر تحت المية. شوفوا هو طالع هنا بقى، شوفوا طالع ازاي بينفض المية، والمية فعلا بتتنفض لان ريشه دهني فبيطرد المية. فن وهندسة وجمال وشياكة وتناسق في اللون، انسيابات جميلة في الجسم، نسب دقيقة، يعني مش أي كلام. في ديزاين شوف النزول، في لما يجي يغطس يضم جنحته فيتحول أكنه حربة. جاب السمكة على طول ومنشن عليها بالظبط. رغم ان سطح المية مرعوش لكن هو بيشوف اللي تحته. في حلقة قبل كده اتكلمنا عن ازاي اللي بيتعامل مع الضوء المستقطب ويشوف الحاجة اللي تحت المية رغم ان السطح بيبقى بيرعش. شوف الـ الـ الـ الدايف، شوف الغطسة دي، اوب تاني هنشوفها بيضم. شوفوا لما يضم جناحته قبل النزول، هوب يبقى زي الحربة بالظبط. لو ما عملش الضمة دي يتهربت خالص. وبعدين تحت المية في انواع بتغوص تغوص وتطج وتجري ورا السمكة وتقعد كام دقيقة تحت المية، وبعدين تطلع وتطير تاني، يعني زي دبابة برمائية او طيارة برمائية. شغلانة ده زي دبابة طيارة بارجة غواصة كمان، يعني كل الوظائف في كائن صغير قد كده. يدب على الأرض ويمشي ويطير ويسبح ويغوص، كله في كائن واحد صغير بكل الكفاءات دي متركب جسمه. شوف الجسم تقيل قد إيه لكن محسوب. ربنا اداله قوة عضلية عشان يقدر يتعامل مع تقل الجسم ده ويقدر يغوص، لان ده من البط الغواص ده، ويقدر يطلع تاني ويطير. الطيران الشراعي من الحاجات الجميلة قوي اللي بيعملها الألباتروس، وبيقدر يثبت في الجو في نقطة واحدة، وبينزل في نعومة عجيبة جدا. شوف المعركة اللي في الجو دي، قتال جوي. طيران شراعي ناوية تغطس، انها بتضم جناحتها هي. حاجة غريبة صحيح، يعني هندسة فعلا من الألف لليه في أجسام الطائرات الصغيرة دي، هندسة من الألف لليه، بدءا من وزن الكائن، يعني مراعى فيه إنه يكون خفيف، عشان كده العظم مجوف والريش مجوف. وبعد الريش معمول من مواد خفيفة جدا. الجسم بقى معمول من أجنحة ومقدمة ودفع عبارة عن ديل، والرجلين بتساعد في عملية التوازن. نفس هذه النسب احنا خدناها لما عملنا الطيارات ده، احنا اكتر من كده يعني. شكل الكونكورد نفسه خدناه من البليكان والفلامينجو والألاباتروس. طيارة الشبح خدناها من الوطواط. الهيليكوبتر خدناها من الدراجون فلاي اللي هي حشرة أبو المقص. الغواصة احنا خدنا جسمها الانسيابي ده من أسماك التونة والقرش. وبقى خدنا نفس فكرة البالون اللي يملى ويفضي في السمكة، برضه في الغواصة بتملى وتفرغ الهواء علشان تطفو عشان تغطس. المسمار البريمة خدناه من دوت الأرض بشكلها الحلقي. السكاكين والمعالق والخناجر والسياخ خدناها برضو من أشكال المناقير بتاع الطيور، وإحنا شفنا أشكال المناقير في الطيور لوحدها هندسة. يعني إشي زي المعلقة وإشي زي الحربة وإشي زي المغرفة وإشي زي السكينة وإشي زي السيخ، وحاجة غريبة أوي كل ما يخطر على بالك من أشكال. والهندسة دايما مرتبطة بالوظيفة. في الكيمياء العضوية عمليات التحليل والتركيب والتخليق والتخمير بالإنزيمات احنا خدناها نقل مسطرة من العمليات اللي بتجري في بطن الأمعاء وبطن الحيوان وعمليات اللي بتجري في النبات. واخيرا احنا بنعتمد اعتماد كلي على البكتيريا اللي هي بيكولاي في تصنيع الانسولين وفي تصنيع الانترفيرون، وفي بنعتمد برضو على الخلايا الحية في تركيب لقاحات الالتهاب الكبدي الوبائي ولقاحات الملاريا، وبنعتمد على جنين البيضة في تركيب لقاحات الانفلونزا. يعني نقل مسطرة، او ادينا الوظيفة كلها تقوم بها الخلايا بقى وخلاص. فعملية الهندسة الوراثية دي ان احنا بدل احنا ما نركب ونعمل ده، احنا خلينا الخلية هي اللي تركب، شلنا الوظيفة رميناها على الخلايا رأسا، لاننا مش قادرين نركب انترفيرون او مثلا نركب لقاح التهاب الكبد الوبائي او لقاح الملاريا او نركب انسولين. فادينا الخلية تقوم بالعملية دي عن طريق ان احنا نقلنا جينة من هنا حطناها هنا. الحقيقة يعني يبقى ايه؟ يبقى العلم هو ايه بقى؟ يبقى العلم مش ان الواحد يقعد كده ويحط ايده على دماغه كده ويعمل مش عارف ايه ويفكر ويطلع ويخترع من دماغه، ابدا. ده العلم هو ان الإنسان يتتلمذ في تواضع شديد على المتحف الخلق الرباني، ويتلقى المعرفة في تواضع من سلوك الذبابة ومن تصرف النملة. يعني هي العلم الحقيقي علم نقلي استلهاما من الله ومن صنعة ربنا سبحانه وتعالى. وهو العالم ابتداء مش ممكن يكون عالم إلا إذا كان مراقب حاد الملاحظة لما يجري في مملكة الله سبحانه وتعالى، لأن ما فيش معلم غيره. وإحنا بنتلقى العلم عنه أو عن الأكابر اللي تلقوا عنه. المخترع ما بيخترعش من ذات نفسه، لأن إحنا لا نملك من نفوسنا شيء، إنما نفوسنا هي مجرد وصية تلقي. النفس البشرية دي هي وسيط تلقي من الذات العليا أو من المعلمين الكبار اللي تلقوا عن الذات العليا. والنفس إذا عكفت على نفسها وشرنقت وقفلت بوابتها وقطعت صلتها بالله سبحانه وتعالى وقطعت صلتها بالناس، هتكون النتيجة إيه؟ تنتهي إلى الفقر والعقم، لأن هي ما لهاش مصدر علم وغناها من سيدها سبحانه وتعالى، ملهاش غنى شخصي، هي زي ما قلنا وسيط تلقي عن الذات العليا. فإذا قفلت على نفسها وقطعت الصلة بينها وبين ربنا أو بينها وبين الناس أو بينها وبين الطبيعة أو بينها وبين المتحف العظيم ده كله، ما تحصلش على علم. هتجيب العلم منين؟ لا تملك من نفسها إلا العدم، لأن هي هذه النفس شأنها عابر وغناها من سيدها، وحالها الحقيقي وجوهرها هو الفقر. يعني احنا كلنا فقراء إلى الله، وغنانا منه واستمدادنا منه ومن صنعته. يعني الجماعة الغربيين اللي مش بيؤمنوا بربنا سبحانه وتعالى، لكن بيستمدوا برضه منين؟ طيب منين يستمدوا؟ من صنعته. فهو رغم ان هم انكروه، لكن في النهاية استمدوا كل علمهم من صنعته، بس كل ما في الامر انهم مش بيعترفوا ان دي صنعته. طبعا اذا طلعنا من هذه الحلقة بهذه النقطة بس، ان مصدر العلم الحقيقي ان العالم يتتلمس في تواضع شديد على المتحف الرباني، ويتلقى العلم عن ابسط الاشياء، عن سلوك ذبابة او تصرف نملة، وان العلم ما بيطلعش من النفس، ده النفس بتتلقاه من سيدها وخالقها. ليه؟ لان هي النفس في ذاتها فقيرة وغناها من خالقها سبحانه. إذا طلعنا من النقطة دي يبقى طلعنا بحاجات كتيرة قوي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.